ونأخذ من هذا الحديث والذي قبله دلالة واضحة على صحة إحرام الحائض والنفساء ويلحق بهما الجنب، فإذا أحرم الجنب صح إحرامه، أحرمت الحائض صح إحرامها، أحرمت النفساء صح إحرامها، غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنب وتطهر الحائض والنفساء.